حبات من الرطب وقهوات سكبت من خالص الذهب كوب من الماء حبات من الرطب وقهوات سكبت من خالص الذهب والشمس تمشي الهوينا نحو مغربها تجر ثوبين من ضوء ومن لهب الماء والطين عاد لأصلهما فالروح ريانة والجسم في نصب الماء لكم نغالب في الأيام منك مذ نظن أنها ناء العيش في الغلب حتى هرمت لباب الله أطرقه وقد وجدت أمان القلب في أجيبك.